من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يعسى لهم يوم القيامة حلا بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا

يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ويسألونك عن الجبال فقد ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى لا ترى لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا غمسا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا لا أنسى يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن من رضي له قولا يعلم ما بين

ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى